البعض يظن أن اختيار غار ثور في هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليختفي فيه رسولنا وأبو بكر الصديق عن أعين المشركين من قريش يومها، البعض يظن أن المسألة يعني جاءت كما يقول العامة بالصدفة، وكما يقول المتخصصون بقدر الله تبارك وتعالى، يعني إن وهم ماشيين في الطريق وجد غارا فدخل إليه، وهذا كلام عار عن الصحة أيها الأحبة، بل كان مخططا سابقا لذلك، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام اتفق مع أبي بكر على أن يلتقي هناك عند بئر ميمون، ثم ينطلق من عند البئر حتى غار ثور فيختفي فيه بعض الوقت حتى ييأس القوم من اللحاق بهم أو من أن يجدوهم. القصة طبعا المشهورة جدا في قصة الغار هي قصة الحمام والعنكبوت، حينما جلس النبي في الغار ومعه أبو بكر الصديق، ثم قال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، وكان القوم على باب الغار. هنا روايات تقول إن الله تبارك وتعالى جعل للنبي معجزة على باب الغار، كانت عبارة عن عنكبوت قد نسج خيوطه على الباب كاملة، وكأنه من سنوات أو من أشهر، ثم حمامتان تبيضتان وترقضان على باب الغار، أو حمامة أو غير ذلك من الأمور. هذه الروايات موجودة، نعم موجودة، لكن الأحاديث فيها يا إخوة والروايات فيها ضعيفة، بل البعض قال ضعيفة جدا والبعض قال منكرة، فهذه الروايات لا ترقى إلى درجة الصحة. ولذلك أنا أستغرب لماذا يصر الناس على ذكرها ويصر الناس على نشرها بين الناس. طبعا الذين يفعلون ذلك هم معذورون، لأنها بالحقيقة معجزة يعني عالية المستوى، كيف إن الناس يصلوا إلى باب الغار بسيوفهم في أيديهم وحرابهم وسهامهم، ثم يكتشفوا أن عنكبوت وحمام على باب الغار. لا شك أن الباب على هذا النحو منذ فترة طويلة، فلم يخترقه أحد ولم يدخل منه أحد، فهي معجزة بحق، معجزة عظيمة جدا يعني. لكني أقول أيها الأحبة بملء في المعجزة الأعظم هي التي وقعت، وهي أن يكون باب الغار مفتوحا على مصراعيه، والقوم وقوف على باب الغار وعيونهم تدور داخل الغار، وعلى الرغم من ذلك أعمى الله أبصارهم فلم يروا رسول الله وصاحبه. والدليل قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، هذا دليل على أنهم كانوا يقفون بالفعل على باب الغار وعيونهم تدور داخل الغار، إلا أن ينبوع الحنان ومعين الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأبي بكر بقلب يملأه الأمل وبلسان يحدوه اليقين وقلب يملأه اليقين على رب العالمين تبارك وتعالى، يقول: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا. أقول أحبتي في الله، والله ثم والله، لن تقوم لأمتنا قائمة إلا إذا عرف أبناؤها معنا إن الله معنا. لو عرفنا معنا إن الله معنا، وكيف يكون أحدنا وكيف تكون أمتنا في معية الله وفي ذمة الله وفي رعاية الله وحفظ الله جل في علاه، لا مكن لأهل الإيمان وأهل التوحيد في الأرض يا عباد الله. لكن المعنى ربما يغيب عن أذهان وقلوب ونفوس الكثير منا، إلا من رحم الله تبارك وتعالى جل وعلا، أو البعض يتشكك في هذا. انظروا إلى محمد بن عبد الله، رجل مستضعف في الأرض ومعه صاحبه الصديق هناك في الغار، والقوم على باب الغار، لو نظر أحدهم تحت أقدامه لرآهما ولفعلوا بهم ما أرادوا يومها، لكن الله تبارك وتعالى شاء أمرا آخر، وكان النبي بالفعل في معية ربه ومعه الصديق، وتحقق المعنى إن الله معنا على الوجه المطلوب في ذلك الوقت يا عباد الله. وهذا ليس بالمستغرب أبدا، فلقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم قبله في مكة هناك في الحجر، وأم جميل زوج أبي لهب تقف وفي يدها حجرا كبيرا تريد به أن ترضخ رأس النبي عليه الصلاة والسلام وتدميه أو تقتله وتتخلص منه، وهي تقول قولتها المشؤومة مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا، تقصد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام بمنتهى الهدوء بمنتهى الابتسامة صلى الله عليه وآله وسلم يقول: انظر كيف صرف الله عني شتم قريش ولعنهم، يقولون مذمما وأنا محمد، يقولون مذمما وأنا محمد. يعني حتى لما أرادوا أن يصبوا رسول الله صرف الله ألسنتهم عن نطق اسم محمد عليه الصلاة والسلام، سبحان الله القدير. وبالفعل أبو بكر كان يجلس أيضا بجواره في ذلك المشهد القديم، والمرأة تنصرف وتهدد أبا بكر وتقول لو رأيت صاحبك لفعلت به وفعلت، وأبو بكر في حالة من الاندهاش والاستغراب، والنبي يقول يا أبا بكر إن الله قد صرف بصرها عني فلم ترني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هكذا أيها الأحبة في الله، يحمي الله تبارك وتعالى أولياءه وعباده الصالحين في كل زمان ومكان. وهكذا فإن الله تبارك وتعالى يدافع عن الذين آمنوا، لا أقول فقط هناك في غار ثور، بل في كل زمان ومكان.